قرأت في مجلد المسلمون مقال محمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء، وقد روى عن عمر أنه ولى اكتفاء امرأة مطوله، فقال أريد أن أعرف الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلد. يرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه، فإن كان هذا قرر بأهل السنة من أعرف ظهور العلم أنه لا يجوز أن تولى القضاء، وإنما هو الذي لا تبها وإذا رغبت تدريس الطب وأسماء الله القضاء فلا تولى إلا رجال، هذا يعرف ظهور العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره. وأما الأثر عن عمر فلا يعلم أحد، فلا يعلم أحد.